قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني من الباب الأول. قال: وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها. المؤلف الآن دخل بعنوان جديد، ما أدري الباحث ما قرأ العنوان، يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. هناك عدة أوقات نهي عن الصلاة فيها، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث، فمن تلك الأحاديث ما نهى عن بعض الصلوات، عن أداء الصلاة في أوقات محددة، ومنها ما جاء مطلقا. أقصد أن من الأحاديث ما جاء النهي فيه عاما في الأوقات وفي الصلوات، ومنها ما جاء عاما في الأوقات خاصا في الصلوات، ومنها ما جاء خاصا في بعض الصلوات عاما في الوقت. هذه كلها وردت في هذا الباب، ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء. لكن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هي جملة، إذا جمعنا الأدلة نجد أنها خمسة أوقات، هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، فهذا وقت آخر، ثم بعد ذلك وقت الزوال، ثم يأتي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ثم أيضا وقت الغروب. وكل ذلك ورد في أحاديث، وهذه الأوقات ليست محل إجماع عند العلماء. ثم الصلوات أيضا التي تؤدى في مثل هذه الأوقات، منها ما تكون فريضة فائتة، ومنها ما تكون صلاة منذورة، كما إذا نذر الإنسان أن يصلي، ومن الصلوات ما يكون غير واجب لكنه أيضا فيه سبب، له سبب من الأسباب، ومنه ما فيه خلاف في وجوبه وفي فرضيته كصلاة الجنازة. إذن الصلوات التي تقضى قد تكون فائتة، وقد تكون أيضا غير فائتة، وهذه غير الفائتة، منها ما هو واجب ومنها غير واجب، وهذه أيضا منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب. ثم يختلف العلماء في قضية دقيقة جدا في قولهم: استثناء الصلوات غير المفروضة ذوات الأسباب بأنها تؤدى في هذه الأوقات، ويقول بعضهم إن المراد بأن يتقدم السبب عليها لا أن يتأخر، فيفرقون بين أن يأتي السبب متأخرا وبين أن يأتي متقدما. فمثلا الصلاة الفائتة سببها متقدم، وسجدة التلاوة سببها متقدم، وسجدة الشكر كذلك، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والجنازة، هذه كلها أسبابها متقدمة معروفة، وبعضها قد يأتي سببها متأخرا كركعتي الإحرام، يعني الركعتان اللتان يسبقان الإحرام، على أن هناك خلافا بين العلماء في كون السبب هل هو سابق أو لاحق. هذه كلها قضايا إن شاء الله سنتناولها بالتفصيل، لأنه في نظر المؤلف أجمل القول في ذلك. إذن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، بعض العلماء يستثني من الخمسة وقت الزوال، وهو الإمام مالك، لأنه يرى أن عمل أهل المدينة جاء على خلاف ذلك. وأنتم تعلمون أن هناك منهجا أصوليا أو مسلكا أصوليا يأخذ به الإمام مالك والمالكية عموما، وهو أنهم يأخذون بعمل أهل المدينة، إجماع أهل المدينة، ويقدمون، وغيرهم من العلماء يخالفون في ذلك. فيرى المالكية أن وقت الزوال جاء العمل عليه، أي عمل أهل المدينة أنهم كانوا يصلون فيه، ولذلك قالوا الصلوات، يعني بعد الزوال أقصد، ولذلك قالوا الأوقات التي نهي عنها أربعة. ومن العلماء أيضا من استثنى من ذلك بعض الصلوات وهكذا، لكننا من حيث الجملة نجد أن الحنفية والشافعية والحنابلة متفقون من حيث الجملة للتفصيل على أن هذه الأوقات الخمسة منهي عن الصلاة فيها، إلا يوم الجمعة، فإن الشافعية يرون جواز الصلاة في وقت الزوال، ولهم دليل في ذلك ضعيف، ويتمسكون في أثر الطنفسة في التي كانت توضع لعمر في الجانب الغربي أو في الجدار الغربي، فإذا غشيها الظل خرج عمر، وكان الناس يصلون قبل ذلك. حقيقة الكلام في أوقات الضرورة كلام يطول. نحن أيضا لو أخذنا الأحاديث جملة لوجدنا أنه يأتي في مقدمة هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس عندما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يعني عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومثله أيضا حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، وحديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن عمر، والأحاديث في ذلك كثيرة التي وردت في النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وورد أيضا حديث عقبة بن عامر الجهني الذي قال فيه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء، وحين تتضيف الشمس للغروب أي تميل للغروب. إذن هناك وقتان وهذه ثلاثة، فهذه أوقات خمسة. هل يستثنى من هذه الأوقات الصلاة الفائتة عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسي فليصلي متى ذكرها؟ فنحن نجد أن هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكرها، هذا عام في الصلوات وفي الأوقات. من نام عن صلاة يشمل أي صلاة من الصلوات، يشمل الفائتة وكذلك السنن. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، يعني في أي وقت من الأوقات. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في الوقت خاص في الصلاة لأنه يتكلم عن تحية المسجد. حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا خاص بالوقت ولكنه أيضا عام في الصلاة. ثم هذه الصلوات التي نهي عن هذه الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، هل النهي من أجل فعلها؟ يعني هل النهي متعلق بالفعل أو أنه متعلق بالزمان؟ الصحيح أن ذلك على قسم، ننتبه لمثل هذه الأمور التي يشير إليها، لأن هذه قضايا مهمة هي التي يبنى عليها بعض الخلاف في هذه المسائل. يعني نحن نجد أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لو أخرت صلاة الصبح عن وقتها وصليت في الوقت ولكن في آخره، أليس للإنسان يصلي قبلها؟ نعم، وهذا على الرأي الصحيح، والمسألة أيضا فيها خلاف. لو أن مثلا جماعة أخروا صلاة العصر عن أول وقتها، ألا يصلي كذلك قبلها؟ بلى. إذن النهي عن الصلاة في الوقتين، أي ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، إنما النهي متعلق بالفعل أي بفعل الصلاة، فمتى ما أخرت هذه الفريضة فلك أن تصلي قبلها. أما الأوقات الثلاثة التي هي وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب، فإن النهي متعلق بالزمان أي في الوقت. ثلاث ساعات، انتبهوا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، إذن النهي هنا في زمني، يعني في هذا الوقت، وليس فقط لأجل الفعل كما هناك. إذن النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وورد أيضا إنها تغرب حينئذ بين قرني شيطان فيسجد لها، أو وحينئذ يسجد لها الكفار. والعلماء قد تكلموا ما معنى بين قرني شيطان، يعني قرن الشيطان المراد، وبقرن الشيطان هما جانب رأسه، يعني جانب الرأس هما القرنان، والمراد أن الشيطان يجلس في، هكذا يقول العلماء وبعض العلماء، إن الشيطان يجلس في محاذاة الشمس عند غروبها وعند شروقها. فيأتي إذا جاء الذين يعبدون الشمس فسجدوا فكأنهم سجدوا للشيطان. ونحن لا ننسى أن الشيطان يسعى إلى إغواء الإنسان، فهؤلاء هم أولياء الشيطان، ولذلك نجد أنه يتمثل لهم ويتصورهم في هذه الحالة، فهم يسجدون للشمس ويسجدون له، وهم كذلك يسجدون للشمس من دون الله. إذن رأينا، وكذلك فإن جهنم في وقت الزوال تسجر في وقت زوال الشمس. ولذلك ورد في الحديث الذي جعل الشافعي يفرقون بين وقت الزوال في يوم الجمعة وبين غيره، ورد النص على أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة وقت الزوال، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف وسيأتي الكلام فيه، ولكن الشافعي لهم حجة كما قلنا ما أثر عن عمر رضي الله عنه، وأن الناس كانوا يصلون حتى يخرج عمر، وكان ذلك قبل أيضا الزوال. إذن الأحاديث حقيقة في ذلك كثيرة. إذا جينا، أنا الآن أتكلم كلاما عاما ولم أدخل الآن في التفصيل ولم أعرض المذاهب ولم أوازن بينها، لكنني أعرض الأدلة لنتصورها. مثلا نجد بعد صلاة العصر أنه ورد لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، بينما نجد أيضا أنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاتان ما تركهما قط، هما الركعتان قبل الفجر والركعتين بعد العصر. وورد أيضا أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى، يعني المصلي، طلوع الشمس وغروبها. وسيأتي أيضا الرد على ذلك والجواب عنه، وأن عمر وحده ليس هو الذي روى حديث النهي. أيضا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة العصر إلا والشمس مرتفعة. إلا، فمعنى هذا إذا كانت الشمس بيضة نقية فليس هناك نهي. إذن هذه الأدلة نجد أنها تتعارض مع ماذا؟ ما حديث النهي بعد صلاة العصر. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يصلي عن بعد العصر، فقد نقل عن علي بن أبي طالب، ونقل كذلك أيضا عن الزبير بن العوام وعن ابنه عبد الله بن الزبير وعن أبي أيوب، وكذلك أيضا نقل أيضا عن النعمان بن بشير وعن عائشة التي روت هذا الأحاديث. وسنجد أيضا أن من الأدلة في ذلك ما رواه ذكوان عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. لكن سيأتي أن هذا الحديث إنما فيه محمد بن إسحاق، وتعلمون أن ابن إسحاق ممن يعانعن وقد عنعن في روايته. هذه جملة عرضتها من الأدلة لنتصور ما يدور في المسألة، ثم بعد ذلك نأخذها على ضوء ما يعرضه الكتاب. قال اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. إذن ثلاث أوقات ذكرها، اللي هو وقت الطلوع ووقت الغروب ومن وقت تصلى صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. قال واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهية عنها هي أربعة: الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر، وأجاز الصلاة عند الزوال. هناك قضايا، أولا ما يتعلق بالفوائت متفق عليها بين الأئمة ما عدا الحنفية، فسترون أنهم يستثنون ما قبل المغرب، وهذا أظن مر بنا وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الجنازة نقل بعض العلماء إجماع العلماء على أنها تصلى في وقتين من أوقات النهي، بعد صلاة الصبح إلى ما قبل الطلوع، ومن بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب. هذه نقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على ذلك، فهم يرون أن صلاة الجنازة تصلى، وهناك خلاف في أداء صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة، وسنرى في ذلك أن في نظر أن أدق الأقوال في ذلك وأقربها للأدلة هو مذهب الشافعية في هذه المسائل مجتمعة. قال وأجاز الصلاة عند الزوال، وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كل إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة. هذا معه أبو حنيفة وكذلك أحمد. نعم، إلا أن الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة. نعم. قال: واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر، وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين. الذي استثني بعد صلاة العصر نقل عنه عن أهل الظاهر، لكن حقيقة نقل عن عدد من الصحابة كما ذكرت لكم، ونقل عن بعض أيضا التابعين كشريح وغيره من كثير من التابعين أنهم كانوا يصلون بعد صلاة العصر. ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، يعني سئل عن الصلاة بعد صلاة العصر، فقال: لا نفعله ولا نلوم فاعله. يعني الإمام أحمد رحمه الله قال: لا نفعل الصلاة بعد العصر ولا يرى هذا، لكننا لا نلوم من يفعل ذلك. ثم ذكر حديث عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقول عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر في بيتي قط. وسيأتي الكلام أن ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن عباس ومسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر، اجتمعوا وتدارسوا ما يتعلق بالصلاة بعد العصر، فاتفقوا على أن يرسلوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى عائشة رضي الله عنها يقرئها السلام عن هؤلاء الثلاثة، ثم يسألها قائلا على لسانهم: بلغنا أنك تصلين بعد العصر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. هذا حديث متفق عليه طويل في البخاري وفي مسلم. وفعلا ذهب كريب إلى عائشة وأبلغها السلام، وأبلغها أيضا ما طلب منه أن يبلغه، فردته إلى أم سلمة. إذن عائشة لم تجب، وإنما أشارت عليه أن يذهب إلى أم سلمة، لكنه وهو الرسول الأمين، وهكذا شان أي رسول، لم يذهب إلى أم سلمة مباشرة، وإنما عاد إلى الثلاثة الذين أرسلوه فأخبرهم بما دار بينه وبين عائشة وبما قالت له، فأرسلوه إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فأخبرته بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر وأنه نهى عن ذلك. فسئل فقال: أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلون عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن ما صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إنما هو كان قضاء لسنة فائتة. وسيأتي اختلاف العلماء أيضا، هل تقضى السنن الراتبة مثلا في أوقات النهي؟ سنجد أن الشافعية يقولون بذلك قولا واحدا، وأن الحنابلة لهم تفصيل في ذلك مثلا بعد العصر وبعد الصبح. قال: وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين، إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة. يقصد بالأثر هنا هو الحديث، ونحن مصطلح الذي تعرفون أننا نطلق الأثر على ما يوقف به عند الصحابي، يعني على أقوال الصحابة، أما ما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نسميه حديثا، وهو ليس خطأ لغة أن يسمى أثرا. وإما معارضة الأثر للعمل عند من رأى العمل، حيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر، وذلك أنه يعني يقصد المؤلف هنا أن الاختلاف في وقت الزوال الذي خالف فيه هم المالكية، أما الشافعية فخلافهم في يوم الجمعة للأثر الذي للحديث الذي ورد وهو ضعيف، وأثر عمر الذي أشرنا إليه الذي يعرف بماذا؟ بحديث الطنفسة الذي رواه مالك في موطئه بإسناد صحيح. يعني الطنفسة إنما هو بساط رقيق كان يوضع عند الجدار، فإذا غشيها الظل خرج عمر وبعد ذلك خطب الناس، جلس على المنبر وأذن المؤذن. وستعلمون أيضا ما سيأتي الكلام فيه في الأذان، أن الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، إنما هو كان أذان واحد في يوم الجمعة عندما يجلس الإمام على المنبر وأن عثمان هو الذي زاد النداء الثاني، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. وعثمان عندما زاد ذلك، زاد ذلك للحاجة، لأن المدينة اتسعت وامتدت أطرافها وتنوعت الأعمال فيها، فاحتاج الناس إلى أن ينبهوا إلى وقت الصلاة بوقت يعطيهم الفرصة ليذهبوا، لأن الناس كما ورد في حديث عائشة: كان الناس عمال أنفسهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. فهناك من يشتغل بالحدادة وبالجزارة، وهؤلاء وأمثالهم يحتاجون لأن يتهوئوا للصلاة عموما، فما بالك بصلاة الجمعة. إذن عمر رضي الله عنه كان يخرج، ففي وقته لم يكن إلا أذان واحد، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن تفصيل ذلك في أبواب الجمعة. قال: أما اختلافهم في وقت الزوال فلمعارة العمل فيه للأثر، وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني. حديث عقبة هذا من الأحاديث الصحيح، أخرجه مسلم وغيره، أخرجه مسلم في صحيح وليس متفقا عليه، لكنه في صحيح مسلم، وهو أيضا في السنن وعند أحمد وغير هؤلاء، أنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين ليس فقط أيها الإخوة هو الاقتصار على طلوع الشمس، والقصد أن تطلع الشمس ثم تبدأ فترتفع، فإذا ما ارتفعت حينئذ انتهى. ولذلك بعض العلماء يرى مثلا بالنسبة للوتر، لو نسيه الإنسان يقضيه بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس، فذلك بالنسبة لركعتي الفجر، والصحيح أن ذلك جائز هنا وهنا، لكن بعض العلماء يرجئ إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب. خرجه مسلم. وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه ولكنه منقطع، خرجه مالك في موطئه. هذا منقطع، هو الصحيح، هو مرسل صحيح، هو مرسل لكنه أيضا صحيح. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال. أما الذين منعوا الصلاة في هذه الأوقات فهم الأئمة ما عدا مالك بالنسبة لوقت الزوال، والشافعي استثنى يوم الجمعة، إما بإطلاق وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي. أما مالك فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط، ولم يجده على الوقت الثالث عن الزوال أباح الصلاة فيه. وأعتقد ومع ذلك ينقل عن الإمام مالك في يوم الجمعة أنه قال: من لم يتأكد يعني وقت الزوال عنده، يعني لم يتأكد منه، لا يعني يرى أنه لا مانع من ذلك، لكن أن تتأكد من ذلك فلا. واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل، وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع. وهذا هو الصحيح، يعني العمل لا ينسخ الأحاديث الصحيحة الثابتة. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي. يعني المؤلف له كتاب في الأصول، ما أدري هو موجود ولا لا، الله أعلم، أنا ما تتبعته، لكن يظهر أنه موجود، له كتاب في الأصول والذي يشير إليه، وله مقدمة أيضا طيبة في أول هذا الكتاب عرض فيها لبعض مسائل الأصول، وهو الذي يدعى بأصول الفقه. وأما الشافعي فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال، على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب. يعني وجه الدلالة أن الناس كانوا يصلون قبل خروج عمر، وهذا من الأوقات التي جاء النهي عنها، فيستدل الشافعية بذلك على أن يوم الجمعة استثني، ويؤيدون ذلك بالحديث أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث ضعيف، أولا فيه انقطاع، والثاني أنه من رواية أبي سليم وهو ضعيف، وأنا حقيقة لا أعرض مناقشة للذلة وضعفه، لأن الكتاب فيه يعني ما دمت أرى أنه منهجه صحيح الذي يعيد الكثير يعني ينبه على الحديث الصحيح وغيره حتى لا ندخل، لأننا يعني لو دخلنا فيما يتعلق بالحديث ومناقشتها وما فيها من علل وغيرها لأخرجنا ذلك كثيرا وقل سيرنا في الكتاب. فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة. هذا الحديث يعني من يطلع على كتب الشافعية وخاصة الكتب التي تعنى يعني يعنى أصحابها بالأحاديث كالنووي في كتب المعروف وفي مقدمة المجمع يجد أنهم ضعفوا هذا الحديث، يعني يضعفونه هنا في هذا المقام. وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك وإن كان الأثر عنده ضعيفا. وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي، وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. حقيقة في جملة حديث ليس المولود في هذا حديثان فقط وإنما كثير من الأدلة، وأظن عرضت لكم أكثرها. أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه حديث أبي هريرة وفيه حديث عمر وفيه حديث عبد الله بن عمر وفيه أيضا حديث أيضا يعني غير هؤلاء، يعني فيه جملة من الأحاديث وردت في هذا المقام، فيه أيضا حديث أبي سعيد. أحدهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، ومثله أيضا حديث عمر المتفق عليه الذي قال فيه عبد الله بن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب. المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت، هذه الأحاديث التي وردت التقت لكنها قد تختلف الألفاظ، نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع وبعضهم حتى تطلع وبعضهم ماذا وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب وبعض الأحاديث فيها حتى تغيب، وهي كلها ملتقية وإن اختلفت في بعض ألفاظه. والثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا، لأن العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم قال بالجواز. وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة، حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه عندما أرسل ابن عباس ورفقته قريبا إلى عائشة فردتهم إلى أم سلمة، فيعني كون عائشة تحيل الرسول إلى أم سلمة معنى هذا أن أم سلمة عندها مزيد أيضا من هذا مما يتعلق بالأمر وقد بينت ذلك. وفيه أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألت عن ذلك. في بعض الروايات أنها سألته وفي بعضها جاءت سئلة بنته للمجهول، ولاقع أنها هي السائلة، لكن في بعض الروايات كما ذكر المؤلفون أنها سألته وفي بعضها سئل رسول الله يعني وهي تجيب قريبا، فسألت عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان.